ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. And they ask information of you, O Muhammad. Is it true? Say, yes, by my Lord. Indeed, it is truth, and you will not cause failure to Allah.